الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله باذن خاتم مساله الرساله التناول المصنف الاجتهاد والتقويم والاتباع فيقول بالنسبه للاجتهاد هو ترك الوجود في استنباط الحكم من الدليل الشرعي بقواعد المتقدمة وأهله هو المتدحر في علوم كتاب السنة ذو الإدراك الواسع في مقاصد الشريعة والفهم الصحيح لكلام العرب. في بداية تفصيله من الناحية الشكلية أولا من الناحية الشكلية في وضع المراتب هذه ينبغي أن يعطف في هذا الدين السن صاحب أهمية والأول أن يكون من يجتهد والاجتهاد ثم يليه الاتباع ثم يليه التقليد لكن المصنف عمران يجعل يتخلل بين الاجتهاد والتقليد يتخلله من حيث الاولويه الشرعيه تخلله الاتباع لكن جعل المصنف ان التقليد يتخلل كل من الاجتهاد والاتباع فمن ناحية التفقيه أو دليل وضع الابتداع يلي رتبة الاجتهاد ثم يلي بعد رتبة الاجتهاد يأتي التفقيه فقوله الاجتهاد هو بذل الجهد استنباط الحكم قوله بذل الجهد أعم من القياس أعم من القياس إن القياس هو إبحاث طاعة من جهود الحكم لأصل معلوم الحكم من دون جانب والقياس مشمول للقياس فمن عرف من عرف القياس لأنه القياس هذا تعريف صحيح يعني الاجتهاد أعم من القياس وهو مشمول وبذل الجهد لا يتاتى الا من فقير عالم بالادله وبوجوه استنباط من هذه الادله وان يكون صاحب القدره في اخراج الاحكام الشرعيه من الادله بالحوادث المتجدده والمستحدثه فذكر المصنف هنا استنباط لا يخالف فقوله في اجتهاد واقل الذنب في استنباط قيد الاستنباط يفيد أن الاجتهاد يكون عن القطع بالحكم وعن الظن بالحكم لأنه متولد من الاستنباط والاستنباط متولد من الشروط المتعين التي يجب أن تتوفر فيه ومعنى ذلك قد يكون هذا الاستنباط بالحكم قد يأتي به على وجه الخط قد يأتي به على وجه الظن إذا كان ما يؤكد ذلك الحق ومن جهة أخرى فإن ذكر الاستنباط هؤلاء هو معرفة أن رأي المشتري إنما كان ببذل الجهد في محاولة الكشف عن حكم الله وإظهاره وعليه، فرأي المجتهد أو اختيار المجتهد لا يسمى تشريعا، وإنما تشريع كتاب السنة. هذا بالنسبة لذكر لفظ الاستنباط، استنباط الحكم ما يقول بعد ذلك وأهله هو المتبحر في علوم كتاب السنة، يعني أن المجتهد من شروط الاجتهاد أن يكون عالما بمعاني الآيات الأحكام، وعالما بمعاني الأحاديث الأحكام لغة وشرعا، لا يلزمه أن يكون حافظا للكتاب الكتبي، ولا أن يكون مسلما هو السنة. غاية الأمر أنه يكون متمكنا من الرجوع إلى مواضعها ومواضع الآيات ومواضعها بحسب ما تدعو إليه. ومعرفة معاني الآيات الأحكام وحديث الأحكام لغة هو بمعرفة مفرداتها ومركباتها وقواعد استفادتها المعنى. معرفة الروح تكون إما عن طريق الشريطة وإما عن طريق التعلم، والتعلم يكون عن طريق التعلم اللغة العربية من علم النحو والصرف وعلم البيان وكذلك أنواع التلاوة. أما إدراك أو معرفة معاني الآيات آيات الأحكام وأحاديث الأحكام شرعا يتم بمعرفة العلم ومعرفة المعاني المؤثرة على الأحكام من الألفاظ، فوجود دلالة الألفاظ على تلك المعاني، وهذا إنما يتم عن طريق علم أصول الفقه ودلالة الألفاظ على مقاصد إطار الشرع. ومن الأمور أو من الشروط التي ينبغي أن يكون المجتهد حافظا بها أن يكون محيطا بالمدارك الشرعي الأخرى فضلا عن كتاب السنة فإجماع قياس ما يدل، كذلك أن يكون عارفا بالنسخ والمنسوخ، عارما بمواطن الإجماع والخلاف، وأن تكون له خطرة في إدراك أو خطرة في استنباط أن كان إمام كسب الملكة التي تعيده استخراج هذه الأحكام من أدلة تفصيلية. ومن شروط المجتهد أيضا ذكرها المصنف أيضا حيث قال ذو إدراك الواقع لمصافي الشريعة. من شروط المجتهد أن يكون مدركا لمرامج ومقاصده العامة لشريعة الأحكام، ذلك لأن فهم النصوص وتطبيقاتها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد، ويلزم من ذلك أن يكون خبيرا بأعراف الناس، خبيرا بعاداتهم وأحوالهم ومصالحهم لجلب النفع لهم وسد الضرر عنهم. والشروط ايضا تعرف والسهم الصحيح للكلام العربي، ايضا الشروط التي يشترط في المستجد ان يكون عارفا باللغه او باللسان العربي. يكفي في العلم باللغه العربيه ان يكون ان يعرف القدر اللازم لفهم خطاب العرب وعرف استعماله الى حد يمكنه من فهم احكام شرع من هذه الالفاظ، بمعنى انه لا يشترط للمختلف ان يصل الى مرتبه عاليه في اللغه العربيه لان يكون في مرتبه قريب مع من قريبي او الاقدر او اصمعي، يكفي ان يعرف المقدار الذي يساعده على فهم الاحكام بقيا ان تتلقى تحسبه ان تكون له القدره على الرجوع الى موضوعنا الكتب التي تحتوي هذه المسائل اللغويه ومعلقاتها. اذا هذا بخصوص المجتهد والمصنف العمدان يذكر لنا حكم الاجتهاد، وظهر ان الاجتهاد في الجمله جائز ولكن تخريج الاحكام الخمسه، بمعنى قد يكون واجبا قد يكون مندوبا قد يكون حراما قد يكون مندوعا قد يكون مباحا. هذه الاحكام الخمسه المذكوره عنها تراجع اساسا عند التدرس والتدرس الى النظر الى اهليه المجتهد والى المسألة المنظور فيها، وإذا الحاجة إلى هذه المسألة وإلى وقت هذه المسألة، بمعنى إذا نظرنا إلى أهل المجتهد ووجدنا أن شروط الاجتهاد متوفرة فيه وأن المسألة المنظور فيها لا تخالف نصا ولا إجماعا نفسا وأن الحاجة إليها ماسة وأن الوقت فيها ضيق، فقال في الحال وجب على المجتهد ان يجتهد في هذه المساله. اما اذا كان هذا الرجل ليس لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد او كانت تتوفر فيه شروط الاجتهاد لكن المساله التي يجتهد فيها هي واقعه في محل نص صغير وصحيح او وقع في مقابلة الإجماع، فالإقرار من مسألة الاجتهاد لا صحيح بل باطل وحكمه المنع. وهكذا إذا رجع الأصل إلى ما ذكرنا عن أهلية المجتهد إلى مثلا منظور بها إلى أيضا الحاجة إلى وإلى الوقت الذي يجب فيه هذه الاجتهاد، هل الوقت في المتسع ام الوقت في الاتحاد. ننتقل بعد ذلك الى التقليد، فيقول التقليد هو اخذ لقول المجتهد دون معرفه بدليله، واهله هو من لا قدره له على فهم الدليل وهم العامه غير متعاقين لعلوم الشريعه والدين. التقليد هو ان يحاسب غيره في مساله من غير معرفه حجته او دليله. هنا كما عبر المصنف قال هو قول او قول الغير من غير معرفه الدليل. هنا يخرج من هذا التعريف الذي عرفه المصنف يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم فاسم ما تقريبا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك في جاهلين يخرج في اجماع الافضل في اجماع ايضا فاسم ما تقريبا ان في اجماع تلك في جاهلين يخرج من العلم ما كان معدوما من الدين بالضروره لا يسمى ايضا تقريبا يخرج من التعريف ايضا ما كان أو ما عذر فيه المجتهد أو راجع فيه عن قوله إلى قول غيره لا يسمى تقليدا إنما يسمى ترجيحا واختيارا أيضا من هذا التعريف فيه المحتوى المذكورة آنيا المقلد تابع للمجتهد في اجتهاده فمن دعا إليه اجتهاد المجتهد المقلد تابع له في اجتهاده معنى ذلك إذا دعا المقلد إلى الفور في وجوب الفعل فإنت المقلد إلى ذلك أو ترك الفعل أو التحريم أو إلى آخره فهو تابع له من حيث الاجتهاد لكن ما حكمه هذا؟ نصلك ما أنهم يتعرض حكمه وقال أن التقليد منه الجاهل ومنه المذموم فالمقلد المرء أو العالم المرء الذي لا يسعه معرفة الحكم الشرعي إلا بتقليد عالم من أهل التقوى والصلاح النظر إلى عدله للنظر عدلي عن اجتهاد عدلي عن فهم الكثير هنا الحكم بالنسبة إليه الجواب بشرط أن لا يكون في تقليده العام مخالفة واضحة للنصوص الشرعية والإجماع وإلا كان مذموما أيضا يجوز بفعل المعصية الذي لا يقدر على أن يستفيد إلا بواسطة في تقييد غيره ولا يفهم الدليل ولا يسعه أن يجتهد أو ينظر هذا يدل في شرط لا يكون ذلك تقييد مخالف النص صريح وصحيح وواضح أو كان في مقابلته لأنه المجتهد في ذاته لا يدعه أن يخالف النص الصحيح صحيح الكتاب ولا يجوز له أن يخالف الإجماع بهذه الشروط المتعلقة التي ذكرنا قبل قليل أن يكون عالما بمواضع الإجماع ومواضع الاجتهاد لا يقع اجتهاده معارضا لذلك الإجماع فكل قول كان معارضا للاجماع كل قياس وامر مخالف للاجماع فيقع في قيد مطلق ولا يجرؤ العدل كما لا يقع كل قياس فاسد اعتبار اذا كان في مقابله في نص او اجماع ننتقل بعد ذلك الى النقطه الثالثه وهو الاتباع قال هو أخذ قول المجتهد مع معرفة دليله ومعرفة كيفية تحضيره في الحكم من الدليل حسب قواعد المتقدمة هناك في الفرق بين المقلد والمتبع أن المقلد كما رأينا قبل قليل أنه يقول كلام بديل من المتبعين من غير معرفة لدليلهم أما المتبع فهو الذي يأخذ كلام غيره مع معرفة الدليل بمعنى أن التابع يسلك نفس الطريق الذي سلكه من صوره من حيث معرفة الحكم الناشئ عن الدليل فيعرفه كما يعرفه المجتهد غير أن المجتهد يطابق تطابق فيه الاجتهاد ويطابق فيه أنه يصمم الحكم هذا لا يصمم يفيد أن يعمل بما علمه من المجتهد على أساس ما اتضح له من الدليل على صحة قول المجتهد، أي أنه يعمل بما علمه، وكيف علم ما علمه من المجتهد الذي استنبط على الحروف المؤلفة كيف يأخذ الحكم من الدليل، فيأخذ المجتهد نفس الطريق الذي أخذها فيعلم ويعمل بما علمه، وإنما علمه فيقول المجتهد الذي أوحد الحق نظرا إلى دينه فاتضح له صحة قوله أو اتضح له من دليل صحة قول المجتهد فأخذه منه، هذا كما بشأن المقدمة. فإذا المتبع لا يتعرف فيه سوى العلم بالمعنى، علم ولا يتعرف فيه شروط المجتهد، شروط المجتهد يتعرف فيه المجتهد، وهناك أيضا خلاف بينه وبين المقلد، المقلد كما ذكرت أنه يحاكي غيره في قوله وليس معرفة لدينه سواء فعلا أبطل فعلا مثلا قال خلف قول شرعي مثل جزء من الوقت وعطي الزائري قال خلف قول أبي حنيفة في جواز قول الفاتحة مع الإمام، فهذا يخاف مثل هذا يخاف بحسب من يقيم من أهل العلم. وأهله كما قال وأهلهم المتعاطون بالعلوم الشرعية الإسلامية الذين حصلت لهم المعرفة الصحيحة فيهما، فيمكنهم عند مثل عند اختلاف المجتهدين معرفة بعض الأقوال القوة والضعف واختيار ما يترجح منها واستثمار ما في حياة الأحاديث من أنواع المعارف في نارة العقول وتزكية النفوس والتطوير الأعمال. لهذا كان حقا على المعلمين المتعلمين العلوم الشرعية الإسلامية أن ينجحوا في تعليمهم وتعلمهم على ما يوصل إلى هذه الرتبة على الكمال. مراد المصنف هنا أن تكون للمتبع صفة راسخة في معرفة النفس تمكنه من معرفة الحق وتمييز بين قوي الأقوال وضعيفها عند الاختلاف، وتؤيده أيضا التفريق والتمييز بين الأعلم من دونه، وذلك في الاحتفاظ والتجربة، وهذا كله بناء على ما يكون عليه المتبع من استعداد العقل الخاص يؤهله لهذا التهويل. هذه الصفات الخاصة في النفس غالبا ما تتعلق بطالب العلم الذي يكتسبها عن طريق الممارسة من طريق حضور مجالس العلم واحتكاك العلماء، و التمرن والتدرج في مجالس العلم الشرعي الى الوصول الى رتبة الوعاقة لرتبة الأنبياء يقول صلى الله عليه وسلم العلماء وعاقة الأنبياء. غير أن نذكر هنا نذكر فلا يلزم من وجود المادة إعمالها في التوضيح أو استخدامها في معرفة مراتب الأقوال، فقد يغيب عن بعض المادة يغيب عنه صحة التقويم وصحة الميزان في التوضيح بين هذه الأوتوكس أو في التوضيح بين الأقوال حال الاختلاف مادة. لأن هذه خاتمة التي خاتمة بها المصنف ختم بالاجتهاد مبينا أهل الاجتهاد على تعريف الاجتهاد والتعريف ومع التوصيف بين المقرر والبديع كله كلام غير معرفة في ذلك فهو هو تابع في اجتهاده او تابع في المجتمع اجتهاده مبينا الرتبه الثالثه وهي الاصل ان تكون رتبه ثامنه بعد المستفيد وهو الاتباع وهو ان ياخذ كلام الغير مع معرفه في الدليل والطريقه التي سلف المشتري في الأخذ الحر للمنطقة تكون وصلاً هي الرابطة بين الاجتهاد والتقويم. ثم ختم ناشط بقوله إنها هذا الكتاب المبارك يوم 28 سنة 56 و600 هجري الموافق لثلاثين جنبي 130 ثانية غزة هامش موجود على الذي كاتبه الفقير الأربعين محمد بن عبد الصالح حركاتي من تنعيسي وصحى الله إلى ما يحبه وعرضاه وأحسن أحكامه جعل الجنة مهوار أمين السلام على المصرين أمين. ثم في المستقبل فقال وهذا آخر ما أنبأه لنا على سبيل الاختصار وما هو في الواقع إلا مقدمة وإقليد، إقليد بمعنى مثال وإقليد للمطولات والحمد لله التزام إياها. وكان اختراق منهم 30 في سبق السنة 55 و 600 ألف سنة. ظاهر أن إما أن يكون في إنه أملاه مرتين مرة في 56 و 600 ألف ومرة في 56 و 600 ألف. ويمكن أن يكون لأنه ليس فيه إشارة بالنسبة لنسبة ألف يمكن أن يكون صاحب نسبة ألف نقله عن صاحب نسبة لا لأنه لم يثبت أنه كما ذكر في نسخة الآخر وهذا آخر ما أملأه لنا على سبيل الاختصار أنا فيه إملاء بخلاف الأول فنسخة في 30 ألف. أما نحن فقد انتهينا من تدريسه وشرحه وتعريف عليه بتوفيق من الله وحسن عونه يوم 26 ربيع الثاني 21 400 غير الموافق ل 28 من شهر من سنة 2000 في مسجد فتح الأعباط بالواد مدينة الجزائر أرسى الله نعود الآن للكتاب من أوله لمتابعة نعطي حقيقة على الكتاب هذا فنقول وبالله التوفيق. المصنف أولا بدأ بعلم الأصول من ناحية الشرعية وبينه على أنه هو القواعد التي يتوصل فيها من تهيئة الإشارة استنباط وإحكام شرعية عملية من أدلة تفصيلية. وبعد ذلك قسمه إلى أربعة أبواب تناولت في الباب الأول أحكام المخلقين، وفي الباب الثاني أحكام الله سبحانه وتعالى، ثم في الباب الثالث تناول الأدلة الشرعية، ثم في الباب الرابع القواعد والأصول. الباب الأول في حقيقة الأمر هو موجود في مقتضيات الحكم، فكان من مقتضيات الحكم المحكوم فيه والمحكوم فيه هو فعل المكلف، ومن شروط فعل المكلف الذي يرتبط به خطاب الشرع ان يكون معلوما حتى يتصور تحته به، وان يكون معلوم يكون المأمور به معلوما انه آل من الله سبحانه وتعالى حتى يتصور قصد الامتثال والطاعة، وان يكون معلوما حتى يمكن ان يوجده يعني موجود في خاص المعلم، وان يكون ممكنا لانه لا يضمر في المحال كما اشار اليه الايات. هذا الباب الاصل فيه لا يكون موجود في قضايا الحب، لذلك كان صغيرا بعد ما ترى ان يقول ان الافعال هذه هي المحل الذي يقع فيه خطاب الله سبحانه وتعالى، انما يقع خطاب الله سبحانه وتعالى على فعال من ثلاثين من جهه القضاء او التخيط او الوضع. قد بيناه بالقليل ان الافعال من ثلاثين هذه بحيث ان يكون هذا الفعل المامور به من جهه الله سبحانه وتعالى ان يكون معلوما وان يكون ممكنا. ثم تناول الكتاب الثاني الحكم الله سبحانه وتعالى، وحكم الله سبحانه وتعالى وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الذين في الانقطاع والتطيع والوقت. فإن تعلق خطاب الله سبحانه وتعالى من تعلق خطاب الله بأفعال المكلفين على جهة الانقطاع أو تخيير ثم حكم التكليف، وهو طلبه ومنه كما عبر عنه المصنف، وطلبه سبحانه وتعالى اما ان يكون طلب فعل او طلب شخص، وطلب فعل اما ان يكون على سبيل التحكيم او على سبيل التوقيع، وايضا اذا كان على سبيل التحكيم فهو الواجب الوجود، وان كان على سبيل التوقيع فهو المندوب. لكن كان طلب الصرف على سبيل التحكيم فهو التحريم الحرام، وان كان على سبيل الصرف فهو الطعام او المكروه، ثم بعد ذلك اذنه فهو المعطي المباح فورا. هذا بالنسبه للحكم التثبيتي. ثم الحكم الوضعي هو خطاب الله الذي متعلق بجعل الشيء سببا او شرطا او معنى او رخصه او عزيمه او صحه او فساد، فذكر المصنف في حكم الوضع سبب شرط المعنى ورخصه عزيمه وصحه وفساد. اما بالنسبه للسبب فعرفه بانه يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه عدم، اما الشرط عرفه انه يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود العدم الدائم، ثم عرف بعد ذلك المانع انه يلزم من وجود العدم ويلزم من عدم وجوده ولا عدم جزئي. ثم لاحظ بعد ذلك اذا تفرق بينهما وقبل التفريق تناول الرخصه العزيمه، فالرخصة هي العزيمة هي الحكم الثابت في سبيل من الشرعين خارج من معارك راجع لنا ومعرفنا. فمن الرخصة فهي حكم التابعين للمعلوم على خلاف التابعين لوجود معارك راجع، بينما الرخصة هي الرخصة الواجبة والرخصة المباحة والرخصة مقطوعة وخلاف الأولى. وقلنا أنه لا يوجد الرخصة المحرمة، الشرع لا يأمر بما هو محرم. أما الصحر الفساد فبين أن الصحر العبادات المراد بها ما أجزأ وأسقط القضاء، ويجب أن يكون موافقا لأمر الشرع. أما من حيث المعاملات والأثر المترتب على المطلوب من المعاملة أي ثمرته المطلوبة، وأما البطلان هو الذي يقابل بطلان أو فساد الأمور إذا رأى يعني من الألفاظ المترادفة، وأنهما يقابلان الصحة. ما ذكرناه في الصحة إلا شروط هذه الصحة فهو فاسد أو بعض يعني من الأمور لكن والفاق من احنا من حيث العبادات وغير والأنفقة والمفتاح لأنهم يوافقون كون الفساد والبطلان من حيث العبادات وباب المفتاح يوافقون على أن البطلان المراد للفساد المراد للبطلان، لكن في باب المعاملات يختلفون ويرون أن الفساد هو وصف بين الصحة والبطلان وما كان مشروعا في أصله باطنا في وصله بخلاف البطلان وما كان باطنا في أصله ووصله. وبين أن السبب في هذه المسألة جعل منقطع من خلال المراد من الركن من شعور الشرط أن المعصوم منه. أقام المسلمين تفرق بين الحكم الظاهر والحكم الفكري، وبين المسلم أن الخلاف بينهما تفرق بينهما من حيث المتعلق ومن حيث تخصيص الفعل. أما من حيث المتعلق فمتعلق الحكم التكليفي يتعلق بالفعل من حيث فرضه الخطير، بينما حكم الوضعي يتعلق بالاشياء من حيث جعل الاسباب والظروف والموانع. اما من حيث التحقيق الفعل فالواجب للحكم التكليفي يجب ان يحصله المكلف لانه مشتاجي، بينما في الحكم الوضعي لا يجب عليه إلا إذا كان داخلا تحت حضوره. وأردنا من سبب شهرية لا تقرار ومن حيث ذلك الحكم الشكلي وأمر قرار بينما الحكم الوضعي والإطلاق، ومن حيث مقصوده بينما من حيث مقصود الحكم التكليفي إنما مقصوده في ذاته ليقوم به المكلف، بينما الحكم الوضعي ليس وإنما جعل ليرتب هذه الأحكام التكليفية. هذه ظواهر بعضها ذكرها محمد بن قباد وعلمنا عليها وضعنا في في بعد ذلك تناول من الطبائع الحكم المحكمة إلى أربع أقسام: الحاكم والمحكوم على الجبين والمخاطب الأحكام. أما الحاكم فهو الله سبحانه وتعالى، وهو المشرع للأحكام ومجري القرار ومخطئها ومبدئها، فلا حكم إلا بما حكم سبحانه وتعالى بإجماع الأمة الطبيعية. وذكرنا أو ذكر المصنف أن الحاكم من الخلق لا يسمى حاكما شرعيا إلا إذا استنطق حكم وحكم من حكم شرعي، تحرروا وقاصروا. ثم علمنا بعد ذلك واكيد انه فيها ادله من حكم من ذلك لا خير فيه. هذا ما تعرضنا له. ايضا بالنسبه للحكم المحكوم فيه بينه قبل القديم وان من شروطه ان يكون معدوما ومعدوما وممكنا. هذه الشروط الثلاثه سوف نصمم لسته القدره. لكن الشروط الثلاثه راجعه الى القدره المصححه للفعل وهي مناطق التدريب وهي مناطق الخمس وان لا يستمر كما في ذلك شيء من التوسع. اما المحكوم عليه فهو المكلف ان يكون بادرا عاقلا محترما بمعنى ان لا يكون مكرها فان يكون عاقلا بمعنى انه محترم. وقد صنع ايضا في اجل الشباب وعرفنا ان الصمت من حيث البلوغ ثم المخاطر في الاحكام فمراد المصنف هنا من بيان القسمه من جهه الفاعل من جهه الفاعل المكلف او من جهه الفاعل فقسمها الى خطاب عيني وخطاب مثال من خطاب العين والذي يتعلق بعين المكلف يقوم به بعينه بمعنى انه هو الموجه اليه الخطاب على سبيل الابتداء والاختبار والامتحان. وهذا قسم المصنف الى خطاب عيني واجب وخطاب عيني مندوب. اما الخطاب الكتابي فهو ما هو ان يوجد الفعل بغض النظر عن بعيده اذا قام بالبعض شخص عن هذا وهو الخطاب الابتدائي وايضا كما هنا قسمين ومثل له ايضا وهو خطاب كتابي ويبقى خطاب كتابي ومثل له. ثم انتقل بعد ذلك في الباب التالي الى القواعد الى الادله الشرعيه وقسمها الى ادله مرتبطه بك في هذه الاربع وهي الكتاب والسنه والاجماع والقياس وبدا بالقران الكريم الذي هو اصل هذه الادله جميعا ومرجع هذه الادله جميعا اليه. وقد بينا ان الادله اذا نظرنا اليها هي منقسمه الى ادله وذكرنا ان قسمه الاصوليين اما قلنا هذا التعريف الاصوليين المحدثين يضيفنا الى ما ذكر هؤلاء ما وصف الى النبي صلى الله عليه وسلم قول خطيئه او تغرير او صفه خطيئه او خطيئه او صفه. اما عند الفقهاء فيقابلون السنه يقابلون عبيد الواجب كل ما يذكر السنه يقابل الواجب وانت المتكلمين يقابلون عبيد الفقه يعني اذا ذكر السنه يقابل فاذا باعتبار السنه باعتبار ذاتها الى هذا أما قسمتها باعتبار السنة وباعتبار أداء أبياء القرآن الكريم باعتبار خطية القرآن الكريم فسمعت أن السنة تكون مبينة ومكسرة لما أجمله القرآن الكريم وقد مثلنا ذلك والسنة تكون مخصصة ومقيدة لعمومات وإطلاقات القرآن الكريم وقد تكون السنة استقلالية بمعنى أنها ناشئة بحكم جديد بدلا عن القرآن الكريم وقد تكون السنة على نحو ما عرفناه السنة أيضا قد تكون مؤكدة ومقررة ما هو موجود في القرآن الكريم وقد أرجع المصنف قسما أخرى وهي قسما ثالثا من حيث السنة في السنة الأولى ثم ذكر هذا الشيء في السنة الأولى من تقسيم إلى متواتر وأحاد ومع ذلك من أحد أن ينقصد من شكور رسول الله عليهم وقسم أيضا باعتبار قبول والرب تنقسم كما أشار إلى المسلم إلى صحيح وحسن وضعيف. هذا بالنسبة للسنة تقرر ذلك إلى الإجماع في بقينا في الإجماع عرفه باتفاق مع أمر شرعي فأوفى النبي صلى الله عليه وسلم في رحل من الأصول وبين كليته في الآية السبع في ستة الآية من شاهد الرسول من بعد ما تبين المهزار ويتبع على سبيل من نور مدعو الآية وفي بأن المسلم سلم مضينا أنه ينقف إلى عملي وعمرين ومرضهم بالعملين هو اجتماع أمهم أي مع علماء الدين بالضرورة أما الضرورة في القطع وفي الظن ورأى أنه يمكن وقوع الإجماع لكن وقوعه منعزل كذا مجتهدين كذا كذا إلى آخره ثم بين أن الإجماع فقط الذي يمكن أن يكون هو إجماع الصحابة على وفق ما لديه ابن حزم وغيره وبين رأي المؤمن في ذلك. أما قياس فالتقى بذكر تعريف القياس هو إلحاق حكم أو فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم بوجود جمع بينهما ومدى له بالنبيذ إلحاق النبيذ بالأمر حيث التحريم في جمع الاستعارة أنه أشار فقط إلى قياس النعيمة. هذه الكفة كما قلت المصنف بذكر هذه الأدلة الأربعة الكتاب سنة الإجماع وقياس من دعارة لبقية الأدلة الأخرى. في الباب الأخير وهو الباب الرابع تناول به القواعد الأصولية واقسم إلى اثنين. الاسم الأول قال بأن القواعد الإجمالية راعي التفصيل والمراد بالتفصيلية هي آيات أحكام عن الإحكام ومعروضها في كتاب السنة. أما الأدلة الإجمالية هي القواعد الأصولية التي تحتوي من ذلك عدة أحكام سواء كانت من الكتاب أو من السنة. هذه معروضها وارجعها إلى كتب الفصول. ثم بدأ يستعرض بالقواعد التي تدخل في القواعد الفصولية بدأ بمنزلة حمد الله وبين أن الوصف إذا دار من حقيقة المجاز وحمله على الحقيقة المادية الذي يدل على أنه الوصف وبين انه اذا تعارض الحقيقه العرفيه مع الحقيقه اللغويه قسمت الحقيقه العرفيه على اللغويه والعرفيه وخاصه بالنسبه للمقدمه على العرفيه العامه. ثم بين انه معاني اذا كانت بين الحقيقه الشرعيه فهي مقدمه وان ثم تليها الحقيقه العرفيه ثم الحقيقه تدوريه ثم المجاز بحسب هذا الترتيب وترتيب المواقف من الامام يقدمون الحقيقه الدوريه على الحقيقه العربيه. دليل هذه الخدمه بيناها دليل هذه الخدمه ان النظر اما ان يكون اصل الوضع او يغير عنه يغير عنه ان يكون تغيير من جهه الشرع او من عرف الاستعمال أرادت من إعمال الله في غير موضوع العلاقة الأولى هي الوضعية الثانية هي الشرعية والثالثة الخاصة والرابعة والنجم. ثم تناول المسلم بعد ذلك الأمر وأعقبه بالنهي وبين أن الأمر النهي في الخاص خلاف النهي من لم يعتقد ذلك من الشاعر على الحديث وما ذلك المسلم الصحيح وأن أصل في الأوامر أو أصل في الأمر محمول على الوجوب إلى درجات قارينا او جديد طرف من الوصول الى النجد وبينا ان الامر لا يفيد له كرامه ولا تراجع ولا قوه ولا استقرار وانما يحصل ذلك في الدليل كما بينا ان الامر شيء نعم عن ضده وعن ضده وايضا ان العصر بين ان قاعده ما لا يتم واجبه به فهو واجب ثم انتقى الى النائب وبين ان النائب اصل في سحب المال ياتي دليل وبين ايضا انه اذا وعظ النهي فيفيد فوريه القتل ودوامه خلال الامر وقد جعلنا قوارب في الامر نفسي من هذه الحيثيه كذلك ان النهي عن شيء امر بذنبه لا بجميع امر ذلك وبينا المشتغل ثم بعد ذلك انطبع الى المامور به فبينا قاعده ان المامور به انما يفعل قدر المستطاع في دائره بينما الفرق يجب يكون متروك او جمع الا من الحديث ما نعرفكم بشيء فاتوا منه مصطفاكم وما نعيدكم عن شيء فانتبع ثم انتقل الى قواعد المنطق والمفهوم والمنطق والمنطق الى النطق والمفهوم ما كان خارج دائره النطق فبينا في تبريعاتنا وفي التفصيل للمنطق وبينا انه ينقسم المنطق الى منطق صغير ومنطق صغير اما منطق صغير ففيه يدخل فيه دلاله المطابقه ودلاله التضمن اما غير الصغير والله كذلك الميزان وهذا ينقسم الى ثلاث اقسام الى دلاله صغر ودلاله اشاره ودلاله ميزان أما المفهوم فقسمه إلى قسمين هو مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، أما المفهوم موافقة فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ينقسم إلى قسمين، الأول وهو ما المسكوت عن مستوي للمنطوق به وهو ما يسمى المفهوم المستوي وأيضا يطلق عليه الفرق في لحن الصفة أما ما كان مسكوت عنه أولى من منطق به هذا يسمى بمفهوم الغزوي وسماه المصنف بمفهوم البحراوي وهو أيضا يسمى بتقوى الخطاب تقوى الخطاب أما مفهوم المخالفة فارتفع له أنواع من جملة أنواعهم مفهوم الذكرى مفهوم الشرط وذكرنا ان الشرط هو الشرط الظهر وليس الشرط الشرعي كما راينا في الحكم الوعي ومفهوم العدل ومفهوم الغيره ومفهوم الحق ومفهوم الجميع ومفهوم الزمان كان العلماء في هذه الامور لا يدركون ضمن مفهوم الاستقرار لكن نبدأ المصنف بتقييده إلى شروط العمل بهذا المفهوم هذا لا يكون خارج مخرج الخارج العمل مخرج الخارج العمل غير مفهوم أن لا يكون خارج للسوء الواقع أيضا لا يكون بحسب الشأن ولا يكون بالتأكيد والتسليم وأعظم لا يكون أيضا على تأكيد الامتنان ولا يكون بالكذا العلم على التغيير في إلى آخره هذه كلها من الشروط العمل بالمفهوم من الشروط إذا اختلت هذه الشروط يمكن الحاجة عليه باستدلال في المفهوم ثم انتقل في مثال ذلك الى نص الضار المزمن ونعم المبين والمبين وذكرنا نحن في القسمه في الانتقال ذكرنا دليل القسمه في هذه المسألة، ثم أن الوقت الماضي يكتب المعنى واحد أو يكتمل أكثر من معنى، بين كلام المعنى واحد هو النص ولا يمكن انقطاع أو يعد على تمثيل نص بنص بخلاف ما كان يدل على معنى في أحد المصور إن وجد دليل آخر من الضغط للمروج كان المروج، والظاهر منه العموم والانقطاع. أما اللفظ إذا صرف من معنى الظاهر إذا نسمى الموضوع بوجود دليل في ذلك سمي مغولا منه هو الخصوص والتقييد. أما إذا تساوت هذه المعاني جميعا هذا هو المزمن وتبقى المزمن المبين، المبين تبقى معناه هو الواضح بنفسه بمعنى سيحتاج الى ايضاح مزيفه وكل شيء يدل ربه على معناه في نفسه بخلاف المبين هو الذي يحتاج الى غيره وهو الواضح لغيره يحتاج الى غيره من حيث الايضاح فبينا هنا الى نقطه اخرى بين المركب وهو نص الصحيح والمتشابه وهو المجمل والمغوص. ثم عرفنا الى اسباب الاجمال وذكرنا ان المصنف اخذ بعض اسباب الاجمال من صاحب الكتاب ابن سن، لكن ابن سن عددها ست انواع، المصنف كتب ذلك ثلاث انواع ونوع واحد منها ليس منهم اصل. عقبنا عليه في محل في الوقت به سلة أو دليل الأنواع هذه أو أسباب الإجمال هذه أن الإجمال تابع الاحتمال، وأن الاحتمال هذا المنظور الاحتمال هذا المنظور المصنع إما أن يكون في حالة الإفراط وإما أن يكون في حالة التركيز، إن كان حالة الإفراط أن يكون اشتراط بسبب الوقت أو في صغير أو في لوائح ولثلاث أقسام من حيث الإفراط من حيث التركيز والاشتراط في التحليل بين المعنيين أو في التركيز المخطط أو في التصحيح المرتب ثلاث أنواع. إذا عندنا ثلاث درجات التركيب وفي ثلاث درجات الإفراط كان ستة أنواع أو ستة أنواع أو ستة أسباب في الإيمان. انتقل المصنف إلى العموم وبين العام أنه هو الوقت مستغرق مما يصرف له أنواع حسب وضع واحد إلى حصل، وبين أن الأصل العمل بالعموم إلى أن يجد دليل خصوص، فإن وجد دليل خصوص عملنا بالعموم فيما على صورة التخصيص وعملنا بصورة التخصيص الدليل. ثم ذكر صيغ العموم، ذكر صيغ العموم وبينها أنها هي اسم الشرط واسم الاستفهام المفرد من وما من بالعاقل وما بالعاقل وعيد تعم منظما لو ان كان خطا او اسماء استفهام ومشغوله. ثم ذكر المحلل بالالف واللام بالجنسيه المتراقبه، وذكر النحر في سياق النهي والنفس والشر وانتقام الانكار، وختم السياق في مغطى المعرفه وخفف عليه السياق الغرب ارتفع شريط السنه بعدها كان المصنف قاعدة في كورة قطعة وبين أنه فيه العالم الباقي على عمومه والعالم الذي أريد به الخصوص والعالم المخصوص، ثم تناول التخصيص وأن التخصيص والخصر العام على بعض أطرافه، وأنا خصيص هذا قد لا يستقل عن العموم اي عن اللفظ العام فقد يستقل عنه، لكن لم يستقل عنه كان التخصيص هذا اسم المخصص المتصل المخصص المتصل يتم التلفيق الاستثناء والصفر والشرط والرعاية والأحكام التي تجريت بالنسبة للمدعوم على أنهما ذكرنا في تسليك القدرة، ثم الذي يستعمل بنفسه وهو المخصص المنتصر، المخصص المنتصر في مسألة الكتاب، كتاب الكتاب، الكتاب بين السنة، في تخصيص السنة، السنة في السنة الكتاب، وذكر أيضا تخصيص العلوم للرياض، وذكر منها تخصيص الكتاب للرياض، ومثلنا تخصيص الكتاب السنة الكتابية، كما ذكرنا جملة من الحقيقة من نوع المخصص المنفصل، منها التخصيص بالإجماع، التخصيص بالحيث، التخصيص بالعقل، والتخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم، التخصيص بتقاريره صلى الله عليه وسلم، والتخصيص أيضا المفهوم سواء كان مفهوم مربعة أو مفهوم خالصة. ذكر المصنف بعد هذا قاعدة لبيان المطلق المقيد، فبين أن المطلق يجب العمل بإطلاقه حتى يأتي على سبيل التقييد، وأن المراد بالمطلق هو ذلك الوقت الذي يتناول فرضا مبهما باعتبار حقيقته شامل لجنسه. أما المقيد هو ذلك الله الذي يتناول ما هي موصوفة بأمر زائد عارف. فها هنا بينا قاعدة حمل مطلقا على المطلق المقيد إلى ما بيانه من جهة أو بالنظر إلى اتحاد الحكم، مهما اتحد صورة الإضافة الحقيقية في الحكم فإن المعنى المطلق على المقيد سواء اتحد السبب أو التلاحق، بينما إذا اتحد السبب اختلف الحكم ففي هذه الحالتين فيكمل مطلق على المقيد، إنما يكمل فقط في حالة اتحاد الحكمين في كل صورة مطلقة. ثم نستمر في كل هذه الأمثلة، وأنا ما ذكرنا تقريبا مأخوذة من نساء الأصول، هم ذكرنا تقع مسلم على ذلك إلى النسخ والمنسوخ والنسخ بعد تناولين بموافقة المحكم، فهو ثابت التقييد لتعارض النسخ، ثم أعطينا نحو ما معنى الناسخ ومع النسخ ومع النسخ وهو رفع لحكم ثابت متقدم من شرع متقدم، جملة من دليل شرعي من تأخير لو كان استمر الحكم. وأبينا هذا التعريف أنه رأي مختلف. ما هو قول النسخ وما يحكمه؟ بين انه انما يحكمه بالنسخ في حاله حدوث التعارض بين دليلين صحيحين، وعند عدم امكان الجمع بينهما، وفي حاله معرفه تاريخ احدهما، فعلقنا على هذا الكلام وقلنا انه انما يكون ذلك النسخ طرق احتماليه. طرق النص فالراجل تقيمه إن كان النص تقيمه على الجمع، ثم يقدم الجمع حسب طرق الاحتمالية، ولم يذكر في المصنف بعد حالة ما إذا كان تعذر معرفة التاريخ القديمة أن يذكر ترجيحا آلة مباشرة إلى التوقف. نظر النص إنما هو دخوله على الأحكام الشرعية عملية تقييدية، الشرعية. ولا يدخل على الأحباط إلا إذا كان أريد بهذه الشرعية. إن أريد فإن من يعرض بها فلا يدخل المهد على الأحباط. ثم بينا من بعد الحكمة والحكمة رجعت إلى ذكر الاستبراء أو التخفيف والتوسعة أو التسهيل من قدر وتوفير الأمور المطلوبة كما أشار المستفيدين من الأخف الأكبر أما من الأخف الأكبر من الأخف ففي توسعة وتخفيف الأكبر. بدأ أعرض المصنف إلى أقسام ووجوه النفس وقسمها إلى نفس باعتبار الرسم باعتبار نظر إلى الرسم والحكم قسمها إلى الأقسام. يبقى الحكم ينسخ الرسم يبقى الرسم ينسخ الحكم وهذا التغيير وهو الغالب في الأمومات ينسخ كل من الرسم والحكم كما هو الشأن بالنسبة للعشر الرابعة في حديث خليفة العشر في مسلم عشر الرابعة معلومات حق المعرفة للسنة ومن أفضل أن يكون لكن يمكن هذا بالنسبة للقسم النظر إلى الرسم والحكم مقسمة إلى بدر ونسخ إلى بدر وإلى غير بدر. لكن مثل المرأة الذي ينسخ الحكم من الحكم إلى بدلي كما هو شأن في البيت المقدس أو إلى غير بدل كما هو شأن نسبة آيات المنجعات وبينا أن الحكم إذا انبت أن القسمة أخرى وهي بالنظر من نفس من أخف إلى أخف ومن أخف إلى أخف وبينا بينا من الأخف إلى من الأخف إلى الأخف من هو آية مصورة في العزاء ومن الأخف إلى الأخف من هو في أمر التخيير في النتيجة والصوم ثم أن الناس جاء الصوم بشيء من شاء الله وأضرنا إلى ذلك إلى هذه القسمة وهو النص بالنظر إلى وكيل وبالنظر إلى وكيل ذكرنا أنه ينقسم إلى قبل التمكن من الامتداد وبعد التمكن من الامتداد قبل التمكن من الامتداد نصفه بدرجة قمر إلى اختبار جوار المبيل ونسخ قبل الامتداد وغالب ما يكفي أو من الجمال لما يأتي بعد المكون من الانتياء والعبارات في الصورة واحدة آخرية. بعدها المصنف تناول بعد المزيغة الإنشية ثم قولية دخل على ذلك الكلام عن الدعف الذي يتعلق بالسنة دعفه وتقريره وذكرنا أن أفعاله إما أن تكون أفعال أن أفعال المريض صلى الله عليه وسلم إما أن تكون بيان مطلق مستقيم مطلق أو لفة مجهد إن كان بيان مجهد فحكمها حكم ذلك مجهد مثلا قوله تعالى مثلا قوله تعالى ويقول على المسح بالبيت المستعجل السبيل يعني فعله يعني ينزل بيت السعادة الزائف يكون حكمه مجرد وإما أن لا يكون بيانا للمجرد فإذا لم يكن بيانا للمجرد إما أن يكون فيه سبيل يرجحه أو لا فإن كان المجرد يرجحه فيحمل على ذلك سبيل وجوبا او نذرا وان لم يوجد ذلك الدليل فذكرنا انها تحتاج في هذه المساله فعله محمول على نذر ان كان قربا إن لم يكن خوفا فمحمول على الإباحة. ثالث التي تعده وذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وورد عن الأولى ما فعله ومضى عن مضى وذكر عن الإنسان في التفسير ثم انتقل إلى الفرق بينا في الفرق أنه ينقل من تفسيره إلى ثلاث أقسام ممن يكون تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مقتضي له أو لوجود مقتضي له ولكن منع ذلك منه أو أنه لوجود مقتضي له منتهى بذلك منه. أما الأول فليس في تركه ليس تركه سنة بل كثره إذا وجد مقتضاه يكون وفقا لمنهجه. أما كان أيضا تركه ليس في هو سنة له إذا زال المانع فكفره والسنة ويكون قربا. أما إذا وجد مقتضي وانتهى المانع فتركه يكون سنة. يقول المؤمن كما ذكرنا قوله تركه صلاة السنة في أمور عبادة الله إلا في القربة صحيح وقلنا أنه إن فعله على هذا الوجه كان بلا وليس قربا. أما انتهى المؤمن بعد ذلك إلى أفعال جبلية وبينا أن الأفعال الجبلية هذه يعني الأفعال التي تحصل عن طريق أو مقتضى الطبيعة الإنسانية ومقتضى الخلقة البشرية. هذه إما أن يدل عليها دليل أم لا، فإن لم يدل عليها دليل فهي من قسم المباح. فإن فعله تأثير أثيب على ذلك، أما إن تركه سأقول لك أنه استكبار فحكم حالته أنه ترك به المباح. أما إن دل عليه دليل يكون في الشريعة بذلك الدليل لا بالوضوء خيره فيه وإنما يكون الشريعة بذلك. أما ما طلب انطلاقا من خبراته وتجاربه في حياته هذا لا يعد لا شريعة ولا حجة كما معروف في قصة التأليل قال أبدوا منكم أعلم بشؤون دنياكم كما استمعنا قريبا. انتقلنا بعد ذلك إلى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أن تقرير صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خاصمة بحضراته وبين يديه أو تكون في زمانه. فإن كان خاصمة بين يديه سواء كان قولا أو فعلا هي دالة على الجواز وعلى إصابة الحكم أو على نفي الحرج. وبما أن هذه ما تقرر الظهور كل شخص يقضي لنا أن عاصم له من فعل المعصية عاصم له من إحراجه. وإما أن يكون حافظا في زمانه وليس بخبره هذا إما أن يكون مشهورا إما أن يكون خطيبا. فإن كان مشهورا فهو يحط في الحكم الأول الذي بين يديه إن كان خطيبا فليس في حجة. هذه القسمة وإيقاظ إنما يكون مثلك كما ذكرنا أن يمكن بشروط ثلاث رأى العلم الشرط الأول أن يكون فعلا أو صار ركعا بين يديه بحضره أي علمه أو ظن أنه يعلم من كان مشهورا وكان قادرا على المنكر. الشرط الثاني أن لا يكون قد بين الحكم في بين الحكم سابقا. إن كان بين الحكم فلا العول على إقراره لا يكون منك ولا يكون خالص من كافر بما علم بالضروره ان المسلم منكر على الكفر. إلى نبي شروط الاتفاق ما انتقل اصلا لدها الى بيان الشطر الذي ذكرناه بالنسبه للسنه وقلنا في السنه انه قسمها من حيث ذاتها ومن حيث علاقه القران سماها اربع اقسام وفي قسمه اخرى وهي نظر الى السند وقلنا انها كيف السند منقسم الى المتواتر وما وراء الجمع حيث العادة توضع مع الجديد وما عدا المتواتر فهو الآحاد عند الجمهور ونصح منها مشهور الصغير إن كان هناك موقعنا يجعلون وضعا المشهور والمستقيم الداخلي ثم قسم السنة من جهة القول والرد إلى الحديث الصحيح والحسن الضعيف وبين ان الصحيح الصحيح كما ذكرنا في الصحيح تميل صحته من دائره وهو الصحيح الجاهلي او تميله من غيره الصحيح لغيره كذلك الحسن والحسن لذاته والحسن لغيره وكما ان الصحيح لغيره والحسن ارتفع بمعاطف او بعاطف وضروب الصحيح لغيره او كان كما أو الحسن بذاته وهو أن حسن ناشئ من ذاته أنه يتصف بالحسن كصفاته كصفة به بينما الحسن لغيره هو ضعيف إذا ما عُنصر لولا وجود العارض واستمر في الضعف بقي ضعفه في فارتفع من ضعيف سوى الحسن هذه المفروض يعني حتى في الاحكام جميعا سواء كما قلنا سواء كان هذا الحديث سواء عارض او قياس من ارجل سواء كان فيما يعم به الادوار او فيما يخص به الى اخره اما في الصلاه ثم لم يتعارض المصنف كمان العقيدة أيضا العقيدة ذات العقيدة الخبر الواحد الصحيح بين أن ما عليه الإجماع الثلاثة نعم يعملون في الحديث الصحيح المقبول في العقائد يعملون في الأحكام أما الضعيف فبين أنه لا يصلح من الاستدلال بتلك الاحكام بينما الضعيف راجع ضعفه الى اختلاف شروط الصحه به استفاد العليا في الاستفاق من اهداف الرواد ضبط الرواد وعدم الشذوذ وعدم الاتقان فينبغي كل شرط من هذه الشروط ينعكس فيه الاحاديث الضعيفه التي لا يمكن الاستدلال بها بالاحكام في خلال شرط من الشروط السابق بها ثم المصنف الاخير راى انه وان كان الحديث الضعيف لا يستدل به في الاحكام فانه عنده يستدل به في الرغبه في الترغيب والترهيب كذلك في فضائل الأمان ويستدل به بمواعظ غيره شرطة أن لا يشتهى ضعفه الشرط منفع به كما ذكره العلماء ويضيف كما ذكرت يضيف المشرطين الشرط الأول الشرط الثاني لهذا من دليل التعرف المعمول به فذكرنا أنا أن المصنف لعله أريد بالدليل المعتبر هو ذلك الأصل المأمور به ثم بعده هو الشرط الثالث وهو لا يعتقد ثبوته حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا ويخشى أن يكون مشمولا إذا انتبه واعتقد ثبوته مشمولا بقول صلى الله عليه وسلم من كذب عليك عن وإنما يعتقد به وقلنا أن هذا القائل في قبيل المريان ورجعنا رأي ما ذهب إليه الآية في قول النبي أنه يستغنى في الأحاديث الصحيحة الواردة في المواعظ والتغيير وتلك إلى آخره، يستغنى بها عن الأحاديث الأخرى الواردة. وبعد أن ذهب المصنف إلى الفاتحة المحيط الترابط فيها إلى اجتهاد وتقليد واجتهاد، فذكر في الاجتهاد أنذا أنه بل ينذر استنباط الحكم من الدليل في القواعد المتقدمة، وبين أن المجتهد هو أهله، بمعنى المجتهد هو المطلق الكتاب والسنة، أن يكون عالم يدرس مع إجماع العلماء الناس من سوق تاريخي أن نحن ذكرنا الأمر الخليل، وبعده بين أنه يكون عالم عالم مقاصد الشريعة وعالم اللغة العربية الأخرى، وبينا أن حكم الاجتهاد هذا تعتبر الأحكام الخمس تقضي الأمور واجبا وتقضي الأمور حرام يكون مفروض وصل يكون مباح بهذا في ثلاث او اربع اعتبارات، وباعتبار حيثيته وباعتبار مثل المنظور فيها وباعتبار حاجته وباعتبار الوقت. الحكم حاجه الى هذه باعتبار الحرات المنتقل بعد ذلك الا تقريبا، وبينا انه اخذ كلام غير معرفه في دليله، وإنما يقول أنه عموم دعوة خاصة الآن الصف ولم يبين حكمه، وذكرنا أنه فيه مذموم وفيه الجائز، وبينما الجائز هو بالنسبة للعالمين الذي لا يسعون معرفة الحكم الشرعي إلا بواسطة التقليد للعالم، بشرط لا يكون في تقليده معارضة ومخالفة نصوص الحكم، ثم انتقل بعد ذلك الى المتبع اتباع، وبين ان الاتباع هو صح كلام غير مع معرفه المسلمين، والطريق الذي سلكه لمعرفه الحكم الذي سلكه المجتهد، فبينا انه يكفي فيه ان يكون وأن يعمل بمعالم مبنية بشكل على أساس ما واضح له وانطبق له من الدليل على صحة المعنى الذي يقول المجتهد. هنا الفرق بين المجتهد المنفرد والمجتهد فرق في الحكم، أو يستنبط الحكم، بينما هذا يستنبط الحكم وأنما يعرف مداره إلى غايته معرفة الحكم. وختم المصنف هنا نصيحة وكلامه بقوله، ولهذا كان حقا على المعلمين المتعلمين بدون شرعية وإسلامية مثل المتعلمين المتعلمين على ما يوصل إلى هذه الرتبة على الإيمان. هكذا نكون قد أنهينا مراجعة أيضا هذا الكتاب من أوله إلى منتهاه هذه الحصة الأخيرة من نفس اليوم. الله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين الحنيف، وأن ينفع في هذا الجزء من طوافف سلكنا معكم السائرين في طريق الارتقاء إلى مدارج الجمال إن شاء الله، وسالكين عن ضبط الإخلاص تقوى في تحصيله، وأن يجعله ذخيرة طارئة يوم الآخرة ويوم الدائم أو في مادة المؤمنين من التقصد السليم. والحمد لله الذي بنا في تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله الصالحين أجمعين، والعاقبة للمتقين، وعلى الدعوان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.